السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 29 من شهر صفر لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ درس اليوم في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه من كتاب المنتقى للإمام المجد من كتاب البيوع. تقدم بعض الأخبار في هذا الباب، وكان الموقف عند قول الإمام المجد رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. وهذا الحديث تقدم في معنى أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، تقدم الإشارة إلى هذه إلى مسائل أو كثير من مسائل هذا الباب، وأعظم مسألة فيه هي النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبقي الإشارة إلى مسألة الصلاح، سبق الإشارة إليه إشارة يسيرة. وفي هذا الحديث أذكر ما تيسر في هذه المسألة وشيء من الخلاف. هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه كما سيأتي للإمام رحمه الله المجد أنه قال متفق على جميع ذلك، جميع ذلك كما يأتي في آخر الباب، إلا الأخير الذي سيأتي فإنه ليس لأحمد. وهذا الخبر بالرواية الأولى حتى يبدو نهى عن بيع الثمر حتى يبدو نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، هذا اللفظ عند البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وعند مسلم قال ابن جريج أخبرني عطاء، أخبرني عطاء. و قوله حتى يطيب هذا وفي رواية حتى يطيب، وهذا اللفظ عند مسلم من طريق رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء. الحديث يعود إلى عطاء عن جابر رضي الله عنه. وأيضا هذا اللفظ رواه البخاري حتى يطيب من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عنه عن جابر، كما يعني رواه ابن رباح بن أبي معروف رواه ابن جريج. والرواية الأخرى وفي رواية حتى يطعم أو يطعم حتى يطعم، وهذا اللفظ أيضا أخبرني قال حتى يطعم، هذا اللفظ عند مسلم أيضا، هذا اللفظ عند مسلم وفيه، وقد جاء أيضا هذا اللفظ أيضا عند البخاري ومسلم بلفظ آخر، جاء بلفظ آخر بلفظ حتى يؤكل منه، حتى يؤكل منه كما عند البخاري قال حتى يطعم. وعند أيضا البخاري عن جابر قال حتى تحمار وتصفار ويؤكل منها، ويؤكل منها. فهذا اللفظ جاء بهذا بقوله حتى يطعم وحتى يؤكل وحتى يطيب كما تقدم في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله. و هذا اللفظ كما تقدم اللفظ الأخير هذا اللي هو حتى يطعم، هذا عند مسلم كما تقدم من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عنه بلفظ حتى يطعم، يعني مثل اللفظ المتقدم عند مسلم بقوله حتى يطيب الذي من طريق رباح بن أبي معروف. واللفظان كما تقدم أو اللفظ حتى يطيب سبق الإشارة إلى أنه أيضا جاء عند البخاري وقوله حتى يطعم هذا اللفظ الذي عند مسلم جاء معناه عند البخاري وجاء أيضا عند البخاري ومسلم بلفظ حتى يؤكل منه. سيأتي الخبر أيضا عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب كما سيقول المصنف رحمه الله، لكن هذا اللفظ بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من بيع الثمر حتى يبدو صلاحه تقدم الإشارة إلى الألفاظ إلى أخبار في هذا الباب، وأنها أخبار كثيرة عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس، وهذه كلها في الصحيحين، وعن أبي هريرة عند صحيح مسلم. فالحديث له طرق كثيرة ومخارجه متعددة. وهذا شاهد للأخبار السابقة في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي للتحريم، والتحريم راجع، وهذا النهي راجع إلى نفس البيع راجع إليه، فيقتضي الفساد. وهذا عند جماهير العلماء أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها مفسد للبيع ولا يصح ولا يجوز، لا يجوز ولو، يعني هذا من جهة الحكم التكليفي، ولا يصح من جهة الحكم الوضعي، وهذا هو الأصل في النواهي التي توجه إلى الذات. بوب البخاري رحمه الله باب معناه أنه قال: باب من باع ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فهلك فهو من مال البائع، وذكر أثر عن الزهري بعد ذلك أنه إذا باع ثمرة فهلكت فهي من مال البائع. قال الحافظ رحمه الله: هذا جنوح منه إلى صحة البيع إذا بقيت الثمرة وصلحت، إذا مثلا صلحت الثمرة فيصح البيع. وهذا محتمل أن يفهم من كلام البخاري رحمه الله، وإن كان ساق حديث أنس في قوله: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه، كأنه أشار إلى أنه إلى مضي البيع، وأنه لا يجوز له مثل هذا، وأنه يجب عليه أن يرد هذا. لكن الخبر في قوله: أرأيت إن منع الله الثمرة، هذا تعليل للحكم، ويبعد مثلا أن يكون البخاري يفهم هذا، الله أعلم، يحتاج إلى النظر في ترجمة البخاري، لأن الحديث مشتمل على مسألتين: في بيان حكم شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيان الحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرن الحكم بالحكمة، يقرنه بالحكمة، بين الحكمة في ذلك، والمعنى أنه لا يجوز له كيف يأكل مال أخيه بغير حق، وقد لم يمنع الثمرة، لم يفرط في الثمرة، ولم يتوانى في أخذها، لكن جاء أمر غالب، أمر سماوي، جاء مطر فأتلفها، جاءت رياح شديدة فأتلفتها، ونحو ذلك من أمور السماوية. واختلف في الآفات والجوائح الأرضية مثل النهب مثلا والنهب العام ونحو ذلك مما يكون سببا للتلف، بخلاف ما هذا سيأتي إن شاء الله في باب آت في مسألة وضع الجوائح. فالشاهد أن بيع الثمار بعده لا يجوز حتى يبدو صلاحه. سبق الإشارة إلى الصلاح، وأن الصلاح يختلف من ثمرة إلى ثمرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة جاء بكلمة عامة: حتى يبدو صلاحه. كل ثمرة من الثمار إذا بدا صلاحها، فصلاحها بأكلها في هذه الحالة، أو يكون صلاحه ما يدل على ذلك من كونها تحمار أو تصفار كما في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث جابر وتقدم، أو مثلا حتى تطيب أو تطعم أو يؤكل منها، وكما في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أيضا حتى يؤكل منها، فهذا كله يدل على أن القصد هو صلاحها، ويختلف الصلاح من ثمرة إلى ثمرة، وقد يكون صلاح الثمرة مثلا ببروزها وإن كانت لا زالت صغيرة، مثلا مثل بعض أنواع الخيار مثلا، فإنه قد يصلح للأكل ولو كان صغيرا ولا ينتظر به حتى يكبر مثلا. ثم هذا فيما يتعلق بالصلاح، هل يجوز، متى يجوز بيعها؟ مثل ما دل عليه أنها حتى يبدو، وهذا أمر مغيى إلى بدو الصلاح، البدو هو الظهور، ولهذا قال حتى يبدو، ما قال يعني ليس المعنى حتى يكتمل الصلاح، لا، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن هذه الثمار تنضج شيئا فشيئا، وتبدو ثمرتها ناضج شيئا فشيئا حتى يطول زمان التفكه، فلا ينضج مرة واحدة بل يطول أمدها، مثل ثمرت مثلا النخيل، فلو كان عنده بستان فإن البستان أول ما تبدو ثمرته تصلح مثلا شيء منها للأكل فيتناول، ثم بعد ذلك كلما تأخر كلما زاد الصلاح، فيأخذ كلما تيسر، فإن كان يريد الأكل أكل، وإن كان يريد الإهداء أو البيع أو نحو ذلك، فيطول زمن الاستفادة منها، فلهذا قال حتى يبدو، حتى يبدو صلاحه. وهذا الصلاح هل يشترط أن يكون في كل نخلة، أو يكون في كل نوع، أو يكون في كل جنس مثلا من الأجناس مثلا؟ هذا خلاف، ذهب جماعة من أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لابد أن يكون الصلاح في كل نخلة، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فلو أنه كان عنده تمر نوع واحد مثلا، عنده إخلاص، برحي، سكري، سلج، نبوت وما أشبه ذلك من أنواع التمور، نوع واحد، فصلحت نخلة، بدأ الصلاح في نخلة ولم يبدو الصلاح في نخلة أخرى وهي من نوعه نوع واحد، فإحدى الروايات أن أحمد لا يجوز أن يبيع إلا هذه التي صلحت، وإذا صلح بعضها كان ما لم يصلح تابع لما صلح. والرواية الثانية عن أحمد أنه إذا صلح نوع ولو في نخلة واحدة جاز أن يبيع من جميع ذلك النوع، مثل إذا كان عنده أنواع من التمور، عنده خلاص وبرحي، صلحت مثلا ثمرة البرحي مثلا ولم تصلح ولم تنضج ثمرة الخلاص، فيبيع البرحي بجميع أنواع النخلات ولو كان الصلاح في نخلة واحدة، فيبيع الجميع لأنه أمين الآخر، لكن ما يبيع النوع الثاني من التمر، فيكون هذا الرواية. والرواية الثالثة أنه إذا صلح نوع واحد من التمور فإنه صلاح لجميع هذا الجنس، فلو كان عنده خمسة أنواع من التمور جنس واحد جنس تمر، لكن عنده خمسة أنواع من التمور، فصالح مثلا من هذه الأنواع البرحي وحده، وباقي الأنواع الإخلاص، السلج، السكري، الخضري وما أشبه، ما صلح منها شيء، لكن صلح نوع واحد، صلح نوع واحد، فإنه يجوز أن يبيع جميع الأنواع، لأن الأنواع التي لم تصلح تابعة للنوع الصالح، وذلك أن الجنس تمور فتدخل تحت جنس التمور. والقول الثالث والرابع وهو روان أحمد رحمه الله، هو قول الليث بن سعد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا كان عنده بستان فيه فواكه، فيه تمور، فيه أجناس، عنده برتقال وتفاح وتمر وموز ورمان وعنب، فصلحت ثمرة النخل دون سائر الأنواع الأجناس الأخرى، وأراد أن يبيع البستان، فيجوز له أن يبيع جميع البستان، جميع ثمرة البستان بصلاح جنس من الأجناس، وهذا قول الليث، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن هذا لموضع الحاجة، والشارع جاء بتحمل بعض أنواع الغرر التي يترتب عليها شيء من الضرر، وما دام أمنت الآفة من حيث الجملة في نوع من في جنس من الأجناس، فيدخل غيرها من الأجناس تبعا لها، ويجوز بيعها تبعا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فأدخلها في قاعدة التابع تابع. وقال إن الحاجة إلى بيع البستان، لأن الإنسان قد يكون عنده بستان، فلو أراد، فلو قيل لها أن تبيع ثمرة التمر وحدها، وثمرة العنب وحدها، وثمرة الرمان وحدها، ثمرة التفاح وحدها، وثمرة الخوخ والبرتقال وحدها، أجناس أجناس، لكان فيه ضرر عليه، وضرر أيضا على نفس من يريد أن يشتري، لأن هذه مواسم، فقد يأتي إنسان يريد أن يشتري هذا البستان مجتمع على أنواع من الأجناس من الثمار والفواكه، فلا يريد أن يشتريه مفرقا، يعني يشتري اليوم هذه الثمرة ثم ينتظر حتى تصلح الجنس الثاني فيشتريه، هذا تفريق وتشقيص، والسعر سوف يختلف اختلاف كثير، وربما يتضرر البائع أو المشتري أو كلاهما، هذا الضرر مدفوع، من جهة أنه من حيث الجملة قد أمنت الآفة، قد أمنت الآفة بصلاح جنس من الأجناس، صلاح جنس من الأجناس. وقال إن هذا الضرر قد دفع الشارع ما هو أيسر منه، بأن جوز في مسألة العراية، جوز يجوز في العراية أن يشترى الرطب بالتمر فيما دون خمسة أوسق، مع أنه من المزابنة من الربا بلا خلاف، ومع ذلك جوز الشارع العراية واستثنيت من صورة المزابنة التي هي من الربا، لأنه بيع يابس برطب بخرص، يخرص مثلا هذا الرطب ما يؤول إليه، فيقال يؤول، إذا يبس يكون مقداره مئتين وخمسين صاعا مثلا، يقدر خرص، فيعطيه بقدره من الرطب، يعطيه مثلا بقدره فيعطيه بقدره من التمر، بقدره من يصير عند التمر، ويريد أن يأخذ مكانه رطب. على الصحيح أيضا حتى الرطب بالرطب، لو كان عنده رطب من نوع أراد أن يتفكى برطب آخر، وهذا ورد في صحيح البخاري بالرطب أو التمر، وأو هنا للتخيير بدليل رواية أبي داود والنسائي ورواية صحيحة بالرطب والتمر، بالرطب والتمر، يعني جوز الخرص خرص الرطب والتمر، خرص الرطب والتمر بالرطب الذي بخرص الرطب الذي في رؤوس النخل. المقصود أن الكلام فيما يتعلق بتجويز العراية، تجويز العراية مع أنه ليس لضرورة بل لحاجة، وهذه حاجة، حاجة التفكه، يريد أن يتفكه، هو عنده تمر لكن يريد أن يأكل رطب مثل ما يأكل الناس، وعند التمر وصاحب الرطب يريد أن يأكل تمر، فلهذا كان مصلحة التفكه جوز مثل هذا، وهذا من عظم هذه الشريعة وسعة هذه الشريعة. فإذا كان هذا جائزا في مثل هذه الصورة فجوازه في هذه الصورة من باب أولى. أيضا على أصل آخر، وهو جواز بيع المجهول التابع، الحمل، حمل الناقة، حمل الشاة، يجوز بيعه تبعا بلا خلاف، والتابع تابع. فكذلك قاس بعضها العلم ونزل الثمرة التي لم تنضج وإن كانت من جنس آخر منزلة التابع لما نضج، لما نضج، وهذا من قول الليث رحمه الله فقيه مصر في زمانه، رحمه الله الإمام الكبير العالم قاضيها وفقيهها، توفى سنة 75 رحمه الله، الليث بن سعد الفهمي مولاه رحمه الله. فهذا القول يعني له ما يسنده ويدله، لكن وهذا أيضا روي عن مالك رحمه الله، لكن قيده بتقييد حسن، وهو أن تكون هذه الأجناس متقاربة، متقاربة، لا يكون مثلا في بستانه أجناس مثلا 5 بعضها ينضج صيفا وبعضها ينضج مثلا في وقت آخر بعد أشهر مثلا، فإذا كانت متقاربة النضج، هذه الفواكه هذه الثمار من فواكه وغيرها وتمور ونحو ذلك، فإذا كانت هذه الثمار متقاربة فجوز يعني عن مالك رحمه الله ما يدل على الجواز، لأنها تتقارب ونضجها يتبع بعضه بعضا بهذا، بهذا حتى يعني يؤمن العاهة. لكن قول الليث مطلق الذي ذكروا عنه مطلق في هذه المسألة. وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم، حتى يطعم، وهذه الرواية كما تقدم جاءت في طيب ما بيع الثمر وأطلق في الثمر، والنبي لم يفصل فيه، فدل أيضا على أنه إذا طاب بعض الثمار دخل بقية الثمار تابع لما صلح، كما أن النخلة الواحدة لو صلح منها مثلا شمراخ واحد صلح منها بدأ الصلاح في حبة أو حبات مثلا من شمراخ من الشماريخ في الأعذاق مثلا بدأ فيه الصلاح، فبقية النخلة بلا خلاف تابعة لما صلح. فإذا كانت أيضا هذا في النخل واحدة وبلا خلاف وكل هذا حتى لا يحصل الضرر، كذلك من جهة المعنى والحكمة بقية الثمار، خاصة إذا كان البستان واحد ويريد أن يبيعه. ذهب بعض العلم أيضا إلى أن صلاح البستان، صلاح بستان في البلد صلاح لجميع بستان البساتين، فلو كان مثلا لو كان هذا البلد فيه بساتين وثمرته مثلا من النخيل، فصلح بستان من هذه البساتين، بساتين كل بستان له مالك يملكه في هذا البلد بساتين، هذا بستان وهذا بستان، وكل بستان بينه وبين البستان الثاني فاصل، يعني حدود، هذا لشخص وهذا لشخص، فصالح هذا البستان ولم تصلح البساتين الأخرى، هل يجوز لصاحب البستان الذي لم تنضج عنده الثمر أن يبيع إذا نضج بستان جاره أو أي بستان في البلد؟ ذهب بعض العلم إلى هذا وقالوا إنه بدا الصلاح وأمنت العاهة، وهذا في هذا المكان وفي هذا البلد، بدليل أنه لو مثلا إنسان بدأ الصلاح في بستانه، بدأ الصلاح في بستانه، فاشترى بستان جاره، اشترى بستان جاره، اشترى يعني اشترى البستان كامل، ففتح ما بين البستانين وصار بستانا واحدا، فملك البستان الثاني، فصار البستانان بستانا واحدا، فإنه يجوز أن يبيع ثمرة هذا البستان الذي اشتراه وإن كان نضجت ثمرته لم تنضج، مع أنه على القول الثاني يقول ما يجوز، لكن لو أنه هدم الجدار بينهما أو اشتراه وهدم وجدت بستان واحد على هذا يجوز، لأن بستان واحد صار. فالمعنى والحكمة يقوي القول بأنه يجوز أن يبيع جاره وجاره الثاني ما دام بدأ الصلاح في بستان من هذه البساتين كما تقدم. قال رحمه الله: وعن زيد بن أبي أنيسة رحمه الله، وهو الجزري ثقة، يقول في الحافظ ثقة له أفراد من طبقة السادسة، توفي سنة 124، روى له الجماعة من الطبقة السادسة، معنى الطبقة يعني هذه الطبقة بالغالب أنها يعني تكون طبقة، ربما كان من الطبقة الرابعة، طبقة الرابعة مثل الزهري، توفي سنة 124 والطبقة الرابعة، وهذا 120 طبقة السادسة، لكن زيد بن أبي أنيسة توفي وهو شاب رحمه الله، توفي له 36 سنة، فعلى هذا تكون ولادته متأخرة، فلم يدرك أحد من الصحابة رحمه الله. إذا كانت ولادته وكانت وفاته سنة 124 وله 36 سنة، يعني تكون ولادته عام 88 للهجرة، يكون قد مات عامة الصحابة رضي الله عنهم، لم يبقى إلا القليل في بعض الولايات كأنس بن مالك وجماعة على خلاف فيهم، أبو الطفيل عامر أبو واثلة، نعم، وبعض الصحابة الذين عمروا، نعم. عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء، وعطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله التابعي الجليل طبقة الثالثة، عمر بلغ 100 في سنة 14 و100 رحمه الله، وروى عن جمع من الصحابة، وكان إماما كبيرا في العلم وخصوصا في المناسك، وكان ينادى في المناسك ألا يفتي إلا عطاء ابن أبي رباح في أيام المناسك. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى وأن يشترى النخل حتى يشقى، والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه. هذه الرواية حتى يشقه أو يشقه، ولفظ وهو عند البخاري أيضا، لكن منه حتى يشقح، ويشقح من الشقحة، والشقحة هو كمودة في اللون، يعني تغير في اللون، مثل ما في حديث أنس وجابر أيضا في الصحيحين عن جابر وعن أنس تحمار وتصفار، لما قيل ما تسقح قال تحمار تصفار، أي تشتد الحمرة أو تكثر، لذلك جاء بصيغة مبالغة تحمار تفعال، دليل على المبالغة في الحمرة والصفرة الدالة على النضج والاستواء. والمحاقة والمزابلة تقدمت، والمخابرة أيضا وتقدمت أيضا، وأن الصواب فيها هي بيع أو المزارعة على أمور مما يكون غرر على ما في السواقي وعلى ما في الأربعاء الأنهار والجداول. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة إشارة يسيرة، وهي مسألة عظيمة، وستأتي للمصنف رحمه الله في كتاب المزارعة سوف يذكر الأخبار فيها، شيء من الأخبار في هذا الباب، وسوف يذكر أيضا حديث رافع بن خديج وبيان الصواب في هذه المسألة، هو أن الصواب هو جواز ما خلا عن الغرر والمخاطرة، وهو المزارع على النصف وعلى الثلث يكون شيئا مشاعا، يكون شيئا مشاعا. نعم. وأن يشترى النخل حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، يؤكل، وهذا يؤكل منه شيء، يعني المقصود ليس المعنى أن يؤكل من جميعه ولو من شيء منه، لأنه قد لا يكون كل الثمرة نضجت لكن بدأ فيها النضج وظهر، فأمنت العاهة كما في حديث ابن عمر وفي الصحيحين، أو الآفة كما في رواية عند مسلم. قال: والمحاق أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، وسبق الإشارة إليها، وأنها نوع من الربا، لأنه يباع الحب في سنبله بكيل معلوم من الطعام معلوم، وهذا الذي في السنبل غير معلوم، فيكون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وسبق الإشارة إليه، وأن هذا هو الأظهر والأقرب في المحاقلة، لأن المحاقلة قيل إنها هي بيع الثمار قبل ودو صلاحها، وقيل المزارة على الثلث، وقيل غير ذلك، والصواب هو ما جاء في هذا الحديث. والخبر اختلف هل هذا التفسير من الحديث أو من الراوي، وظاهر كثير من الأخبار كما تقدم أيضا إشارة إليه أن الأخبار تدل على أن هذا من الخبر، يعني فيه قيل ما، وظاهر أنه يعني أنه جاء التفسير مع الحديث، وأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سبق الإشارة إلى رواية النسائي، وأنه قيل يا رسول الله، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأجابهم، هذا صريح أنه من تفسيره عليه الصلاة والسلام، كما أن الروايات في الصحيحين ظاهرها ذلك، لكن لو فرض أن هذه الرواية أن هذا التفسير عن الصحابي، فالصحابي هو أعلم بالمراد، أعلم بمراد النبي عليه السلام، وأعلم باللغة في هذا، وأعلم بالحال والواقع الذي هو في عهده عليه الصلاة والسلام، فهذا يتلقى عنهم. والمزابنة يباع النخل بأوساق من تمر، وكما تقدم أن المزابنة لا تجوز لأنها نوع من الربا ومن الزبن، وهو الدفع، كل منهم يعني قال مزابن الزبن، كل من يدفع عن حقه ويقول هذا حقي، أو من دفع هذا يدفع له مثلا التمر وهذا يتبع له الرطب مثلا، وإلا ما استثني منها في مسألة العراية كما سيأتي إن شاء الله. والمخابرة الثلث والربع أشباه ذلك، هذا سيأتي أن هذا جاء في حديث جابر الثلث والربع، وأن هذه الرواية تفسرها الألفاظ الأخرى، لأن في صحيح مسلم من حديث جابر أنهم كانوا يزارعون على القصر وكذا وكذا وكذا وكذا، القصرية القصارة، وهو شيء من الحب في سنبله، فقد يكون أيضا معه شيء مما يقدر بالثلث والربع، فاختلط التقدير بالثلث والربع بشيء مجهول، فهذا لا شك يفضي إلى الغرر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء حديث جابر من طرق كثيرة في الصحيحين، وصحيح مسلم طرقه من طرق كثيرة في النهي من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها ولا يكرها، فجاء هذا ما يبين أنه كانوا يتبايعون على وجه يحصل فيه النزاع والخلاف، كما جاء في حديث زيد بن ثابت المعلق في صحيح مسلم، في البخاري وصحيح مسلم، ثم قال إن كان هذا شأنكم فلا، فالنبي نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأمرهم بأمر فيه رشد لهم، وحثهم على عدم بيعها مثلا وإجارتها، بل قال وفي صحيح مسلم من كان عنده فضول أرض فليعد به على غيرها أو على من لا أرض له، وهذا من باب الإرشاد والتوجيه، وإلا فدلت النصوص واستقرت الأدلة بل كالإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عامل اليهود بشطر ما يخرج منها، وهذا حديث متفق عليه، بل متفق عليه بين الأمة هذه الحال. ثم استقر الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين، فقد عامل هذه المعاملة آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كالإجماع. فإن كان هناك إجماع مما يحكى من الإجماعات في الصدر الأول فلا أرفع ولا أعلى من هذا الإجماع، دال على أن هذا أمر مستقر ومتقرر بين أهل الإسلام في صدر الإسلام، بل لم يزل المسلمون عليه كما حكاه العلماء في جميع الدنيا ممن يزارع، وأن هذا أمر جرى بينهم، بل لا تصلح حالهم إلا بهذا. فهذا عنده نخل، عنده أرض، فلا يستطيع أن يزرع، يحتاج أن يزرعها مثلا غيره مثلا، وقد يكون عنده نخل مثلا وفيه مكان للزراع ونحو ذلك، وهذا كما سبق أن يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في باب المزارعة والأحاديث في هذا الباب، وأن حديث رافع من خديج وإن وقع فيه خلاف كثير واضطراب، كما قال أحمد رحمه الله حديث رافع ألوان، ورافع رحمه الله ورضي عنه قيل إنه اختلف عليه، فتارة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يحدث عن عميه، وتارة عن عمه أحد عميه رضي الله عنه، وتارة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خالفه ابن عباس، وكما ذكر ذلك طاووس قال إن أعلمهم البحر أخبرني أنهم كانوا يزارعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس كان يفعل ذلك، وكذلك أيضا زيد بن ثابت يقول رحم الله رافعا فإنه سمع آخر حديث ولم يسمع أوله، حيث أنه كان بينهم خلاف حين يزارعون على الوجه المتقدم، فيقول أصابه الدمان، أصابه كذا وكذا وكذا، فيحصل خلاف بينهم، فقال إن كان هذا شأنكم فلا، إذن يعني نهاهم عن مثل هذا. ثم بعد ذلك استقر الأمر على أنه كما قال رافع رضي الله عنه بالدرهم والدينار بالورق لا بأس به، وكذلك إذا كان على الثلث والربع، وهذا كما قال الليث رحمه الله إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، لأنه من القمار. وذلك أن يزارع على جزء معلوم من الأرض، يقول لك هذا الثلث من الأرض هذا ولي الثلثان، أو لك هذا النصف من هذه الجهة ولي النصف الثاني مثلا، أو لي ما كان عند السواقي وعند مجاري الأربعاء والأنهار والمياه، ولك ما كان في طرفها. فكما قال رافع رحمه الله: فربما أخرجت ذهي ولم تخرج ذهي، يعني ربما أن هذه هي التي تنبت التي شرط أحدهم والأخرى لم تنبت، فيقمر أحدهما الآخر، وهذا هو القمار وهو الميسر. ولهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس، فهو نوع من القمار، مثل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نوع من القمار، لأن الذي يبيعها في الغالب يبيعها ببخس ثمن بخس، لأنها لم يبدو صلاحها فيبيعها بأي ثمن، فقد تتلف وقد تصلح فتبلغ بأثمان مرتفعة، فيقمر المشتري البائع أو يقمر البائع المشتري. كذلك أيضا في النهي عن المزارعة على شيء معين، زارع مثلا على شيء من الأرض، زارعك على أن لي الثلث من الأرض، هذا الثلث المعين من جنوبها من شمالها من شرقها ومن غربها مثلا، فهذا هو الذي نهي عنه، وهو الذي يورث الغرر والمخاطرة. أما بأن يكون شريكين في الربح والخسارة، هذه أحل من المؤاجرة، لأن المؤاجرة مع أنها صحيحة بلا خلاف، المستأجر يأخذ الأجرة، لكن المزارعة يكونان شريكين في باب المشاركات مثل المضاربة، فهما شريكان في الربح والخسارة. كذلك في هذا، فيقول لي الثلث مشاعا أو النصف مشاعا ولك النصف، فإن أنتج البستان أخذ أحدهما النصف والآخر أخذ النصف الثاني مهما كان، أو كان على الثلث والثلثان أخذ أحدهما الثلث والآخر أخذ الثلثين، وهكذا. قال: وأشباه ذلك، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، وله قال وأشباه ذلك، هذا إشارة والله أعلم إلى أن هناك معنى سبب في منع هذا الاتفاق، لا أنه ثلث مشاع، لا أنه ثلث مشاع، لكن إذا كان ثلث مشاع في جميع البستان فلا بأس به. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، متفق على جميع ذلك الأخير، فإنه ليس لأحمد. وهذا أيضا هذا السياق في قول زيد بن أبي أنيسة: قلت لعطاء: سمعت جابر يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صريح في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية، لكن هو قال، هو ذكر أن هذا السياق متفق عليه الصحيحين وأحمد، لا، وأنا لم أره بهذا السياق عند البخاري، لكن هو البخاري رواه من حيث الجملة، وروى النهي عن المحاقرة والمزابنة حتى تشقح، ولهذا لفظ البخاري حتى تشقح ولفظ مسلم حتى يشقح، والمعنى واحد تشقح، ولهذا تبدلت يعني الحاء مكانها الهاء، والمعنى واحد. قال رحمه الله: باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة. باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة. وهذا الحديث كما تقدم حديث اللي ذكره المتفق حديث زيد، هو ذكر ترجمته، ولهذا لم أذكر من أين أخرج، لأنه قد ذكر المصنف رحمه الله أن مريد زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، ذكر مخرجه أن مريد زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر. باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وهذا الحديث من طريق حميد بن قيس الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ، أن النبي وضع الجوائح، وضع الجوائح، وفي لفظ لمسلم أمر بوضع الجوائح، وهو من هذا الطريق أيضا، طريق حميد بن قيس الأعرج عن سليمان بن عتيق. حميد بن قيس من مجلس الشيخين، وسليمان بن عتيق لا بأس به، هو من أفراد رواه مسلم دون البخاري. وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهذا من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير، يعني ابن جريج رواه عن أبي الزبير مصرحا، ورواه أبو الزبير عن مسلم مصرحا عن جابر مصرحا عند مسلم والنسائي، عند مسلم والنسائي. والحديث له طرق، وتقدم الطريق طريق الأعرج عن سليمان بن عتيق عنه رضي الله عنه. هذا الخبر مثل ما سبق تقدم الإشارة إلى هذا المعنى في قوله: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك، ما حديث جابر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي من الجوح، والجوح والاستئصال، وهو من الهلاك والإتلاف. اجتاحهم هذا الشيء، أي استأصلهم وأهلكهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الجوائح، يعني جعل الجوائح، يعني لم يرتب على هذا البيع شيء، بل جعل المال المأخوذ مأخوذا بغير حق إذا أصيب بجائحة، لكن عندها العلم بشروط. وفي لفظ لمسلم أمر بوضع الجوائح، إنه يجب وضع الجوائح. وعلل عليه الصلاة والسلام: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة بما، فلا يحل لك أن تأخذ مالك، لا يحل لك أن تأخذ ماله، لا يحل، وهذا يبين أنه لا يحرم عليه، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. تقدم حديث أنس رضي الله عنه: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. هذا شاهد على أن من اشترى ثمرة فأصابتها جائحة بغير تفريط منه وبغير تأخر في جذاذها، بل يأخذها على المعتاد كما هو المعتاد في الثمرة، لأن الذي يشتري الثمرة يجب على البائع أن يسقيها، عليه أن يسقيها ويقوم عليها، فهو لا زال البائع له علق بهذه الثمرة، هذا يقوم عليها ويسقيها، حتى ولو دعا أنه يتضرر نخله لكن يسقيها، وذلك أنه باع باختياره، فلا يقتر على النخل الماء مثلا وعلى الثمرة الماء بحجة أنه قد يتضرر الشجر بها الماء. نقول: أنت بعتها باختيارك، والواجب عليك أن تؤديها، ولا زال علق البيع مرتبطة بك، فهو إن كان قد قبضها وجاز له بيعها، لكن لا زال هناك علق، والشارع يتصرف في هذه الأحكام بما فيه الحكمة والمصلحة، وذلك أن البائع لم يفرط، فنزلت جائحة اجتاحتها وأتلفتها، جائحة السماوية كما تقدم، فلا يجوز لك أن تأخذ مال أخيك. وهذا هو الصحيح، وهو قول لما أحمد وأبو عبيد، وقاله مالك: إذا كانت الجائحة الثلث فأكثر، فإن كانت أقل من الثلث فلا. وهذا التفصيل فيه نظر، وذهب حنيفة والشافعي وجماعة والجمهور إلى أنها لا توضع الجائحة لأن تكون من مال المشتري لأنها قد قبضها فتكون من ماله. وتأولوا هذا الخبر وقيدوه بحديث أنس وهو من باع ثمرة قبل أن تؤبر فيعني هلك أو فتلف فأصابه شيء فبما تستحل مال أخيك. وهذا جاء عند البخاري شيء من هذا اللفظ أنه إذا بعت من أخيك ثمرا كما تقدم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ثم قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. فهذا قالوا إن حديث جاب المراد إذا بيعت قبل صلاحها، إذا بيعت قبل صلاحها، بيعت قبل صلاحها في هذه، مع أنه هذا البيع يبطل، فإذا فالمعنى أنه يجب عليه أن يرد، وهذا معروف من النص، معلوم من الدليل أنه نهي عن بيع، فإذا نهي فالبيع باطل فلا يصح، فهو معلوم من الدليل أنه لا يجوز له عن هذا البيع والبيع باطل ولا يصح، كما قول الجماهير. سبق الإشارة إلى أن البخاري له ترجمة تدل على أنه لو بقيت هذه الثمرة وصلحت صح البيع، ذكره عن الزهري ويحتاج النظر في هذه الترجمة، لكن الصواب أنه لا يجوز على ظاهر الأدلة وأننا يتوجه إلى هذا البيع، وإلا إذا بيع عند جماهير العلماء باعه بشرط القطع، إذا باعه بشرط القطع في هذه الحالة يؤمن الضرر. فلو أن إنسان جاء واشترى هذا الثمر، جاء إلى ثمرة نخل ما بنضجت وأراد أن يأخذها علفا لبهائمه، أو أراد أن يأخذها لحاجة، ربما الآن تبدو حاجات أخرى قد يأخذها مثلا لأمور أخرى، مثلا يصنع بها شيء، مثلا يجعلها في بعض المأكولات، مثلا يعجنها يجعلها يعني يخلطها بعض الشيء المقصود إنه، لكن لا بد أن يكون بشرط القطع، يعني اشتراها تشترى بشرط القطع وإلا فلا يصح. فالجمهور قالوا إنه يصح، هناك قول قالوا لا يصح لظاهر النص، لكن الجمهور قالوا هذا هو المعنى المراد، يعني قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، فإذا قطعت أمنها مثل هذا، فالمعنى يدل على هذا، فإما أن يكون مخصصا لدلالة المعنى الظاهر أو علق بهذه العلة التي تدل على جوازه في حال اشتراط قطعه، في حال اشتراط قطعه. فقالوا هذا، لكن هذا فيه نظر، الصواب أن الحديثين كل له دلالته، فذاك الحديث حديث أنس لا ينافي حديث جابر، حديث أنس وارد في بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها، وهذا الحديث ورد بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح، ثم هو يأخذ أي ثمرة فأصابتها جائحة، بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك. وهذه سبق الإشارة إليها، وسبق أيضا إلى بعض الأدلة التي أوردها الجمهور وجواب عنها في حديث أبي سعيد الخدري وما جاء في معناه، وأن الصواب هو هذا القول في هذه المسألة كما تقدم. وهناك مسائل تتعلق في هذا الباب يختم بها هذا الباب، تقدم النهي عن بيع عن المعاومة، تقدم النهي عن المعاومة بيع السنين، بيع السنين، وأنه لا يجوز أن يعني أن يشتري ثمرة هذا النخل سنوات، يشتري ثمرة هذا النخل سنوات، ويكون النخل في يد صاحبه، ولنهى عن المعاومة وبيع السنين، وبيع السنين كما في صحيح مسلم. هذا غير مسألة تأجير النخل، غير مسألة تأجير النخل. ف فتأجير النخل فيه خلاف الجمهور على أنه لا يجوز، بل يظهر والله أعلم أن يقال إن هذه المسألة داخلة في حديث جابر نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نعم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. وهل يدخل في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، هل يدخل فيه تأجير النخل لمن يعمل عليه؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز تأجير النخل لمن يعمل عليه، وقالوا إن هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه، وهذا لا يجوز. فإذا كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، فبيع الثمرة قبل أن تطلع من باب أولى، هذا لا إشكال فيه. ولهذا نهى عن المعاومة ونهى عن بيع السنين، لكن هناك فرق. ولهذا كان الأظهر هو جواز تأجير النخل، وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه، وروى حرب بن إسماعيل الكرماني وغيره في قصة مشهورة من رواية عروة بن الزبير أن عمر رضي الله عنه قبل حديقة أسيد بن حضير 3 سنين لمن يعمل فيها، وكان قد مات وعليه دين لغرمائه قدره 6000 درهم، فأخذ الثمن منهم، فأخذ هذا المال منهم وقضى به دينه رضي الله عنه حتى يسلم البستان فلا يباع في دينه رضي الله عنه. وهذه قصة رواها مالك واختلف فيها، جاء في مالك ما يدل على خلاف هذا، وأن عمر رضي الله عنه طلب منهم أن يتأخروا في مطالبته وأنه أجلهم سنوات، لكن هذا الآثر صححه ابن القيم في إعلام الموقعين وجوده شيخ الإسلام، وابن كثير أيضا قال إسناده جيد على أنه منقطع، كأنه والله أعلم أن عروة بن الزبير وقد كانت ولادته في آخر خلافة عمر حين يجزم بهذه القصة، وهي قصة مشهورة معروفة، فلهذا قد يتساهل في مثل هذا، يعني هذه القصة وهذا الخبر الذي ذكر فيه مثل هذه القصة، وأنه وقع في عهد عمر رضي الله عنه وأنه لم ينكره منكر، لكن الأصل في مثل هذا والله أعلم أن تأجير النخل لا يدخل في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وذلك أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مثل ما تقدم، ومثله لو أنك جئت إلى صاحب البستان اشتريت منه، قلت أشتري منك ثمرة العام الآتي فيبيعك ثمرة للعام الآتي، هذا باطل بلا خلاف، يعني يكون البستان في يد صاحبه ويضمن لك أنه يبيعك ثمرة العام الآتي، لا على وجه السلم، مع أن وجه السلم لا يجوز أن يكون في بستانه، بل يكون في الذمة، هذا لا يجوز ولا خلاف في هذا، لأنه إذا كان بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها لا يجوز، فبيع المعدوم على هذا الوجه لا يجوز، يعني بيع المعدوم ابتداء، لأنه ليس كل معدوم لا يجوز بيعه، قد يجوز بيع المعدوم التبع، وهذه لها نظائر وسبق إن شاء الله شيء منها، وقد يأتي إن شاء الله شيء من ذلك. لكن أن يستأجر إنسان نخل، يأتي إنسان ويقول أنا أستأجر هذا النخل مثلا منك، وهو الذي يقوم عليه وهو الذي يزرعه، يكون منه العمل ويكون منه كل شيء، هو الذي يعمل عليه، فهذا عمل واستئجار، ينزل منزلة استئجار أي عين من الأعيان، الإنسان يستأجر مثلا السيارة ونفعها غير موجود، يستأجر الدابة ثم نفعه يحصل بعد ذلك فيعمل عليها، كذلك يستأجر مثلا النخل، يستأجر النخل فيقوم عليه بحراثته وبذره ثم تخرج الثمرة وتكون إجارة، فلا فرق بين كونه يؤجره الدار مثلا فيستفيد من المنفعة التي تحصل وتكون شيئا فشيئا، وبين أيضا أن كونه يستأجر مثلا الأرض فيقوم عليها بزراعتها بحرثها حتى تنتج، فهذا فيه مصلحة وهذا فيه نفع لأصحاب المزارع، ونفع لأن قد يكون صاحب المزارع ليس عنده مال يستطيع به أن يقوم على هذا النخل مثلا بسقيه والقيام عليه مثلا حتى يقوم، وكذلك هو من جنس أيضا الأرض التي مثلا يزارع عليها، يأخذ العامل الأرض ويقول أنا أستأجرها منك، أستأجرها منه، يزارع عليها بالثلث والربع، وهذا ثبت بالنص، يعني مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الخيبر بالشطر مما يخرج منها، الشطر مما يخرج منها، فيكون سواء كان الحب منهم أو كان، وهذا كما الصحيح من حديث ابن عمر ولا فرق، كما قال عمر رضي الله عنه عند البخاري معلقا مجزوما إن جاء عمر بذر فله النصف، وإن جئتم بالبذر فلكم كذا وكذا، لا فرق على الصحيح خلافا لمن فرق في الصورتين فهذا مثل هذا، ولا دليل على المنع، وليس فيه غرر ولا مخاطرة، وهو في الحقيقة مثل يعني ما تستأجر الظئر، فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن، وليس في الآية تدل على إجارة يعني في إجارة في مسألة الظئر إلا مثل هذا. وحين تستأجر على لبن لم يوجد، إنما يوجد شيئا فشيئا، فتحصل المنافع شيئا فشيئا. وكذلك أيضا على الصحيح لو أن إنسان أراد أن يستأجر مثلا نوقا على لبنها شهرا يعني في الفترة التي يكون فيها الحليب، أو يستأجر غنما على لبنها، هل يجوز؟ الجمهور منعوه، والصواب أنه لا بأس بذلك، خصوصا إذا كانت معتادة واللبن يخرج منها، فهو لم يبيعه شيئا معينا، إنما هو شيء هو في الحقيقة هذا الشيء الذي يكون من اللبن يكون من الشيء الذي يستخلف شيئا فشيئا، يستخلف شيئا فشيئا، وليس من جنس بيع المنافع. يعني المنافع هم يقالوا كيف يقع البيع على المنافع؟ المنافع ما تباع، فلا يقول المنافع مثلا يعني ما تباع مثلا، إنما يعني يكون استهلاكها شيئا فشيئا مثلا، لكن المنافع التي تستخلف مثل اللبن ومثل ماء البئر، هذا ينزل منزلة الأصل، فيجوز استئجاره، فهذه المسألة لا بأس بها كما تقدم. أيضا المسألة الثانية ما تتعلق بالجوائح، وهو الباب الأخير الذي سبق الإشارة إليه، تقدم الإشارة إلى مسألة الجوائح. من صور الجوائح التي وقع فيها خلاف، وأن هل توضع أو لا، لو أن إنسان مثلا استأجر دارا أو دكانا أو سيارة أو دابة فلم يتمكن من استعمالها، وليس في لعيب يعود إلى السلعة، هل يجوز له ولو حق فسخ عقد الإجارة؟ الجمهور يقول لا، ما دام أنه ليس هناك عيب في السلعة ولم تمنع من استخدامها فيلزمك الأجرة سواء استخدمها أو لم يستخدم. مثل إنسان استأجر دار وتركها، هذا لا خلاف أنه تلزم الأجرة. دابة مثلا استأجرها، لكن لو استأجر دابة تم العقد بينهم وتفرق ثم ماتت الدابة، في هذه الحالة لا يلزمه الأجرة، وهكذا لو استأجر سيارة ثم بعد ذلك تلفت السيارة بغير فعله مثلا فلا تلزمه الأجرة، ينفسخ العقد. وهكذا لو استأجر دارا فهذه الدار جاء سيل فأفسدها نحو ذلك، أو مثلا مثلها في هذا الوقت مثلا معلوم أن الكهرباء في البيت أمر ضروري، قطعت أن الكهرباء تماما ولا يمكن الاستفادة منها، في هذا عذر في عدم انفساخ البيع. لكن لو أنه أراد أن يفسخ البيع، أن يفسخ أن يسخ الأجرة بأمر هو يعني احتاج إلى شيء مثلا أو تراجع، تقدم أن الجمهور يقول أصل بقاء العقد ولا يفسخ إلا لعيب يعود إلى السلعة أو أنه منع من استخدامها مثلا. وذهب الأحناف إلى أنه له حق الفسخ، مثل الإنسان استأجر دابة أو استأجر سيارة أو استأجر دارا ثم بدا له هكذا أن يغير استئجار هذه الدار إلى مكان آخر، قالوا له ذلك، له ذلك، وهذا ضعيف. وعندهم أيضا وهو الوسط، وهو القول الوسط، أنه إذا كان هناك عذر، عذر وعليه مشقة في استمرار هذه الأجرة، مثل إنسان استأجر دارا، استأجر بيتا، ثم لما انتهت الأجرة تم نقله إلى بلد آخر مثلا، تم نقله إلى بلد آخر، ومثل ما يقع لكثير مثلا موظفين مدنيين وعسكريين، ربما يكون استأجرا ثم نقل مثلا، أو حصلت مثلا يعني رتبة أعلى ولا تكون إلا في بلد آخر، بلد آخر، الجمهور يلزمه الأجرة. لكن الصحيح أنه ما دام أن عليه ضرر في ترك النقلة مثلا، لأن هذه مصلحة له، وكذلك من باب أولى إذا تم نقله، لأن نقله لا اختيار له فيه مثلا. ومن ذلك لو أن إنسان استأجر في سفرته مثلا استراحة أو فندقا مثلا، ثم جاء خبر طارئ ضروري أنه يرجع، الأظهر في هذه أنه له فسخ الأجرة على القول الصحيح خلافا لقول الجمهور. ومن ذلك ما وقع قبل سنيات يسيرة، يعني قبل سنوات يسيرة، في أزمة كورونا، حصل في أزمة كورونا أمور، يعني هي جائحة في الحقيقة، جائحة، وهناك يعني حصل أضرار كثيرة في باب الأجارات وباب النقل، سواء في الطائرات أو السيارات أو المؤسسات أو التجارات والمدارس، توقفت الحركة تماما. وهناك قد أقيمت عقود كبيرة في اتفاق مثلا مع طائرات، والاتفاق مثلا مع سفن، اتفاق مثلا في أبراج، وفي يعني استئجار دور وبيوت ومدارس، وكذلك نقل الطلاب، توقفت الحركة تماما. كذلك أيضا استئجار محلات، ومحلات توقفت تماما، لا أقفلت ولا يمكن مثلا البيع ولا الشراء. هذه جائحة عامة، فمثل هذا توضع وتنفسخ مثل هذه العقود. وهذا القول وسط، هذا القول وسط بين قول الجمهور وبين قول الحناف المتوسع، وقولهم الذي هو وسط في هذا، لأن هذه الصور من باب أولى عندهم، إذا كانت الصور اللي تكون نوع ميل أن يعني يستأجر في هذا المكان دون هذا المكان، وهذا أيضا هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.